المجددون في الإسلام. المجددون في الإسلام مسابقة يومية يكتبها أسامة أبو حليمة، يقدمها محمد مطر ووفاء زكريا. جوائز المسابقة مقدمة من وزارة الشباب والرياضة، بنك ناصر الاجتماعي، بنك فيصل الإسلامي، ومحافظتي القاهرة وكفر الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لحضراتكم خلال شهر رمضان المبارك مسابقة المجددون في الإسلام، وبناء على رغبات الكثير من السادة المستمعين نعيد على أسماء حضراتكم أسئلة المسابقة 30. الحلقة الأولى كان أكثر فهما للإسلام وغايته الجديدة لأنه صاحبه من أول ظهوره وشارك فيه بالعقل المستنير والرأي الراجح، وعندما علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وكان أول خليفة لرسول الله. هل هو الشيخ محمد عبده، أم الشيخ المراغي، أم أبو بكر الصديق؟ الحلقة الثانية: لم ينظر إلى الإسلام على أنه دين جمود وتمسك بحرفية النصوص، وكانت سنته في الاجتهاد والتجديد. أنشأ الدواوين وفصل بين السلطات وألغى سهم المؤلفة قلوبهم، وقال: إن الله أعز الإسلام وأغنى بكم، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم أبو بكر وامتنع هو. هل هو عمر بن الخطاب، أم سريج البغدادي، أم الشيخ مصطفى عبد الرازق؟ الحلقة الثالثة: هو في مقدمة المجددين طلبوا منه أن يأمر للبيت بكسوة، فكتب إليهم: إني رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة، واعتبر استحلال الرقيقات زنا، وكان يبكي ويقول: أريد أن أوصل لكل صاحب حق حقه. وكتب إلى واليه في خراسان: يصلح قومك بالعدل لا بالسيف. إنه عمر بن الخطاب، أم عمر بن عبد العزيز، أم أبو بكر الصديق؟ الحلقة الرابعة: كنيته أبو عبد الله وينسب إلى شافع. من أقواله: السنن الصحيحة قليلة عند أهل المعرفة، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يقدر التجربة ويحتاط في الرواية والنقل، ويقول لتلاميذه: إذا ذكرت لكم ما لم تقبله عقولكم فلا تقبلوه، وهو المجدد على رأس 200. هل هو ابن رشد، أم الإمام الشافعي، أم رافع الطهطاوي؟ الحلقة الخامسة: كنيته أبو العباس، كان يفهم الحياة فهما يصلها بالدين ويصل الدين بها، أجاد الأصول والفروع والحساب، وبرع في الكلام والجدل، وكان صاحب قول في الحسن والحب، وصاحب شعر لا نثر. هو تردد بين فارس وبغداد. هل هو أبو العباس بن سريج البغدادي، أم عبد المتعال الصعيدي، أم محمد أبو زهرة؟ الحلقة السادسة: كنيته أبو الحسن، وينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري. غاب عن الناس أسبوعين وخرج بعدها، وقد وضح تحوله فأعلنه جهرة، وقال: إن خلعت عن جميع ما كنت أعتقده، رغبة صادقة في جمع كلمة المسلمين، وكان شيخ طريقة أهل السنة وإمام المتكلمين. هل هو أبو بكر الصديق، أم أبو الحسن الأشعري، أم ابن رشد؟ الحلقة السابعة: هو فيلسوف إسلامي من أصل فارسي، ولد في فراب وإليها ينسب. سمي بالمعلم الثاني لأنه هذب وجمع ما تفرق من مباحث المنطق ومسائله، وكان يرى أن العقل الإنساني مقدم على ما سواه، ووقف بقوة ضد الخرافة والعرافة والتنجيم. هل هو زكي نجيب محمود، أم الفارابي، أم جمال الأفغاني؟ الحلقة الثامنة: ولد بالبصرة وينسب إلى الباقلي، يقول: هناك في الحياة الدينية والاجتماعية ما يسميه بضريبة المعرفة على العلماء العارفين، كان يحتكم إلى المنطق والجدل النظري والأدلة والبراهين العقلية أكثر من الوقوف عند النصوص وحدها. هل هو القاضي أبو بكر الباقلاني أم الشيخ محمد عبده أم عبد الرحمن الجبرتي؟ الحلقة التاسعة: له دور متميز ورائد، إنه الأستاذ الإمام. جاء دور الطيار الوسطي في حركة الإصلاح بزعامته، انتقد الموروث واختار منه ما له فعالية إصلاح الواقع ومسايرة المستقبل. ولد في البحيرة وتولى منصب مفتي الديار المصرية، ومن مؤلفاته رسالة التوحيد. هل هو ابن خلدون أم الشيخ حسن العطار أم الإمام محمد عبده؟ الحلقة العاشرة: كان بيته بالمراغة بسوهاج بيت علم، ترقى حتى صار قاضي قضاة مصر، أصلح القضاء الشرعي، اختير شيخا للأزهر عام 1928، فكان أكثر مرونة، ذلل الطرق لمن يخرج باجتهاده، وكان يراعي أن يوافق في فتواه الزمان والمكان لتذلل أكبر عقبة تعترض العمل بشريعتنا في عصرنا. هل هو عبد الرحمن الكواكبي أم ابن طفيل أم الشيخ محمد مصطفى المراغي؟ الحلقة الحادية عشرة: هو مؤرخ ومؤسس علم الاجتماع وصاحب المقدمة والتي وصفت بأنها فلسفة وقاعدة للتاريخ، صارت بسببها مناقشات بينه وبين رجال الدين. أدرك فساد ما ظهر في وقته من عناية العلماء بالجمع والحفظ والمماحكات اللفظية. هو مبدع ومجدد في وقت ركن فيه العلماء إلى التقليد والجمود. هل هو سريج البغدادي أم ابن خلدون أم الشيخ المراغي؟ الحلقة الثانية عشرة: ميلاده كان في قرية دقادوس دقهلية، تلقى تعليمه الديني بكلية اللغة العربية بالأزهر، وتقلد مناصب عديدة، وعين وزيرا للأوقاف عام 1980. كان ظاهرة علمية فريدة جذب الأنظار إليه على نحو غير مسبوق بطريقته الميسرة في تفسير القرآن الكريم، وما تزال دروسه المسجلة وكتبه في التفسير هي الاختيار الأول للمسلمين. هل هو الشيخ محمد متولي الشعراوي أم العز بن عبد السلام أم عبد المتعالي الصعيدي؟ الحلقة الثالثة عشرة: هو مؤسس النهضة العلمية الحديثة في مصر، اختاره محمد علي باشا لمرافقة أعضاء البعثة العلمية إلى فرنسا، فكان إماما للعلم والصلاة، فهو صاحب الكتاب الشهير تخليص الإبريز في تلخيص باريز. هل هو أبو الحسن الأشعري أم الشيخ شلتوت أم رفاعة الطهطاوي؟ الحلقة الرابعة عشرة: هو واحد من أعظم المؤرخين الذين شهدتهم البشرية، أدرك المماليك وعاصر الحملة الفرنسية ثم انفراد محمد علي بحكم مصر، وفي كتابه عجائب الآثار صورة صادقة حية للعصر الذي عاشه وسجله يوما بيوم. هل هو عباس محمود العقاد أم عبد الرحمن الجبرتي أم الشيخ محمد أبو زهرة؟ الحلقة الخامسة عشرة: هو عالم مجدد واسع الأفق، أمضى حياته كلها في دعوة مستمرة إلى الحرية المذهبية الصحيحة المستقيمة على نهج الإسلام، وكان في طليعة المنادين بالتجديد في الأزهر. طبع كتابه الشهير عقيدة وشريعة 20 طبعة، وكان يرى أن استنباط العلوم الكونية من القرآن أمر خاطئ، وقد تولى مشيخة الأزهر. هل هو الشيخ محمود شلتوت أم الشيخ محمد عبده أم الشيخ المراغي؟ الحلقة السادسة عشرة: هي التي حملت عبء إنشاء أول كلية للآثار بجامعة القاهرة، وهي أول سيدة تشغل منصب العمادة بالكلية، لها موسوعتان عن الآثار في شبه الجزيرة العربية، عن مكة وعن المدينة المنورة بطلب من هيئة اليونسكو. هل هي الدكتورة سعاد ماهر أم الدكتورة بنت الشاطئ أم ملك حفني ناصف؟ الحلقة 17. هو فيلسوف وطبيب وفقيه أندلسي، وهو الشارح الأكبر لفلسفة أرسطو. لا تزال أفكاره من أهم المؤثرات في الفكر الأوروبي. ميلاده كان بقرطبة، ومن أقواله: الشريعة أخت العقل، يتعاونان وصولا إلى الحقيقة. اتهمه المتكلمون بالزندقة، وحكم ونفي وأحرقوا كتبه. هل هو عبد الرحمن الكواكبي أم ابن رشد أم الحافظ الشوكاني؟ الحلقة 18. كان كاتبا وخطيبا ومصلحا دينيا واجتماعيا وسياسيا، دعا إلى تحرير الأمم من الاستعمار وإقامة حياتها على نظم دستورية، وكان يؤكد أن الثروة الحقيقية لأي أمة هي أبناؤها المستنيرون، وهو أول من استخدم تعبير الغرب في مواجهة الإسلام. هل هو سريج البغدادي أم الشيخ المراغي أم جمال الدين الأفغاني؟ الحلقة 19. هو مفكر مستنير، عكس فكرة الطبيعة الصافية للإسلام، ومكنته صلته بالثقافة الغربية من الإطلال على عالم جديد في الفكر والسلوك، وهو رائد لدراسة الفلسفة الإسلامية، فكان امتدادا أصيلا للشيخ محمد عبده، وواصل جهود التنوير والإصلاح. هل هو الشيخ مصطفى عبد الرازق أم الحافظ الشوكاني أم الإمام الشافعي؟ الحلقة 20. هو شيخ الإسلام وسلطان العلماء، أفتى ببيع المماليك لأنهم رقيق لدى الدولة، وتم له ذلك ووضعت أثمانهم في خزانة الدولة. ومن أقواله: إن من يتولى الإمامة والفتية يخوض معارك عديدة ضد الجمود والتقليد وأهل الشعوذة والخرافات. هل هو الشيخ محمد عبده أم عبد الرحمن الجبرتي أم العز بن عبد السلام؟ الحلقة 21. هو واحد من أبرز المجددين والمصلحين في عصرنا الحديث. نصب شيخنا قلمه لبيان استبداد الحكام والطغاة، وفي كتابه الشهير طبائع الاستبداد ومصارع الاستعداد كانت قضيته هي استقصاء أسباب تخلف المسلمين، وكان رأيه أن البداية هي الحرية. هل هو عبد القادر المغربي أم عبد الرحمن الكواكبي أم جمال القاسمي؟ الحلقة 22. هو أول فيلسوف يظهر في الإسلام، وأحد أكبر فلاسفته، وأحد أساطين العلوم الطبيعية، وهو عربي قح ينتمي إلى قبيلة كندة، ومنها لقبه. له باع كبير في الطبيعيات والفلك، وله 9 كتب في الكيمياء وفي الرياضيات، وله شهرته في الفلسفة الإسلامية اعتمد على التجربة لاستنتاج الحقائق العلمية. هل هو يعقوب بن إسحاق الكندي أم عبد المتعال الصعيدي أم القاضي الباقلاني؟ الحلقة 23. هو أحد تلاميذ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وجد مجاله في مصر، وخاض معركة إعادة الحق إلى المرأة مع قاسم أمين، وقال: لقد أعطى الإسلام المرأة حق التملك والاستقلال وحرية التصرف فيما تملك، فكيف تصون أملاكها وهي جاهلة؟ هل هو أبو الحسن الأشعري أم الشيخ محمود شلتوت أم الشيخ عبد القادر المغربي؟ الحلقة 24. ولد في القاهرة لوالد من أصل مغربي يعمل بالعطارة، درس في الأزهر ودرس العلوم الهندسية والفلكية والتشريح والموسيقى، وهو أحد المجددين المواجهين لنهضة مصر. أشار على محمد علي باشا بإرسال بعثة إلى فرنسا لتحصيل العلم، ورشح لها رفاعة الطهطاوي. هل هو الشيخ حسن العطار أم عمر بن عبد العزيز أم ابن طفيل؟ الحلقة 25. هو واحد ممن ساروا على طريق التجديد، من دمشق جاء إلى مصر، والتقى الإمام محمد عبده، وعاش في ظل مفاهيم تحرير الفكر العربي الإسلامي وبيان جوهره الأصيل، وكان يقول إن العقل هو حجة الله البالغة، وطالب المسلمين ألا يكونوا مقلدين ولا متحزبين. هل هو جمال الدين القاسمي أم الشيخ المراغي أم رفاعة الطهطاوي؟ الحلقة 26. هو فيلسوف وطبيب وعالم عربي ورجل دولة ومن أعظم المفكرين المغاربة. مؤلفه الأشهر رسالة حي بن يقظان ترجمت إلى لغات عديدة، وفيها شرح أسرار الحكمة المشرقية، أي بحث العلاقة بين الحكمة والشريعة أو بين العقل والنقل وصولا إلى الحقيقة. هل هو عبد الرحمن الكواكبي أم ابن طفيل أم الفارابي؟ الحلقة 27. هو مفسر ومحدث وفقيه أصولي ومؤرخ وأديب، وأحد الأئمة المبرزين المجددين في القرن 13 الميلادي. اجتهد في الفقه وتخلى عن التقليد، ولم يتقيد بفرقة ولا مذهب، بل اعتمد على الكتاب والسنة. كان مولده باليمن، حيث عانى من التفكك والضعف والصراعات المذهبية والطائفية، مما دفعه إلى شجاعة القول. هل هو عبد الرحمن الجبرتي أم مصطفى عبد الرازق أم الحافظ الشوكاني؟ الحلقة 28. هو واحد من المجاهدين في سبيل الإصلاح والتجديد، مترسما خطى جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وهو مؤرخ الإصلاح في الأزهر. سيطرت فكرة التجديد على تفكيره، فالإسلام كما يرى نهضة دينية ومدنية معا. كان ضد الجمود الديني وضد المبالغة في تقديس الأسلاف وعلومهم. كان ميلاده في كفر النجية دقهلية، رغم أن اسمه قد يوحي بأنه من جنوب مصر. هل هو عبد المتعال الصعيدي أم ابن خلدون أم ابن الشاطر؟ الحلقة 29. ولد بمدينة أسوان ولم يكمل تعليمه، لكنه بجهده الذاتي تزود بالثقافة وأتقن عدة لغات، واشتغل بالصحافة والتأليف، وكان يلقب بالكاتب الجبار. ومن أشهر كتبه العبقريات، حيث قدم الصورة الصحيحة للإسلام المبنية على صحيح الدين وصريح العقل. هل هو عباس محمود العقاد أم الشيخ مصطفى عبد الرازق أم الشيخ محمود شلتوت؟ الحلقة 30. في مدينة المحلة الكبرى كان الميلاد، التحق بالجامع الأحمدي بطنطا، ثم مدرسة القضاء الشرعي، ثم أستاذا بكلية الحقوق جامعة القاهرة. كان يعشق الحرية ويجهر برأيه دون خشية بطش أو سلطان. وفي كتبه اهتم بتاريخ الديانات منطلقا من العقل. من أشهر كتبه كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية. هل هو القاضي البقلاني أم الشيخ محمد أبو زهرة أم عبد الرحمن الجبرتي؟ مستمعين الكرام، نوجه عناية حضرتكم إلى أننا نتلقى خطاباتكم على أسئلة المسابقة 30 من الآن وحتى نهاية شهر أغسطس بمشيئة الله، وذلك على العنوان التالي: مبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل، ماسبيرو، القاهرة، إدارة البرامج الدينية بالبرنامج العام، الدور الرابع. على أن يتم توضيح الاسم والسن ورقم التليفون إن وجد. مع أطيب أمنيتنا للجميع بالتوفيق. شكرا لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. قدمنا لكم مسابقة المجددون في الإسلام، مع تحيات أسامة أبو حليمة، محمد مطر، وفاء زكريا، ومع تحيات أحمد حربي وأحمد علي.